بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر رجب من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في هذه الليلة ولله الحمد في عدة يعني مؤلفات ومصنفات، كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الجلالين، ثم بعده أيضا دروس أخرى. طيب، كتاب الجلالين في سورة البقرة وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. 267 وش الآية؟ وش الآية؟ اقرأ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. طيب، تأكد. إيه هنا. طيب، شايفة بال... طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قوله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات جياد ما كسبتم من المال، ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تيمموا تقصدوا الخبيث الرديء منه أي المذكور، تنفقوه في الزكاة حال من ضمير تيمموا، ولستم بآخذيه أي الخبيث ولو أعطيتموه في حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه بالتسهيل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد محمود على كل حال. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا، ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة، والله يعدكم على الإنفاق مغفرة من لذنوبكم وفضلا رزقا خلافا من خلفا أحسن الله إليك رزقا خلفا منه، والله واسع فضله عليم بالمنفق. يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العلم من يشاء، ومن يؤتى الحكمة يؤتي الحكمة أي العلم أي الأحسن أي العلم النافع المؤدي إلى العمل، من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بمصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. وما أنفقتم من نفقة أديتم الزكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم به فإن الله يعلم فيجازيكم عليه. وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله من أنصار مانعين لهم من عذابه. إن تبدو تظهر الصدقات أي النوافل فنعم شيئا إبداؤه، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإتيانها الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به أحسن الله يقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاؤها الفقراء متعين، ويكفر بالياء والنون مجازي مجزوما بالعطف على محل فهو على محل فهو ومرفوعا على الاستئناف عنكم من بعض سيئاتكم والله بما تعملون خبير على عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشرك. طيب خلنا نشوف الآيات هذه الآن. عندك 266 خلصناها. 267 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. قال المؤلف أي زكوا. الإنفاق شيء والزكاة شيء. عندنا زكاة عندنا إنفاق عندنا صدقة. أما الصدقة فهي يعني مباحة مشروعة مندوب لها ليست واجبة. تصدق بمالك بأي شيء من مالك هذه تسمى صدقة. عندنا الزكاة. الزكاة فرض واجبة يجب على كل مسلم، يعني تمت فيه شروط الزكاة أن يخرج زكاة ماله، وهي ركن من أركان الإسلام. قال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فالزكاة والصلاة قرينتان في القرآن الكريم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا النفقة يعني فيها فرض واجب وفيها مستحب. فالنفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين المحتاجين هذه واجب. ما سوى ذلك نسميها نفقة يعني قد تكون مستحبة، كالنفقة عموما ينفق لي مثلا ليحفر بئر، ينفق ليبني مسجد، هذه كلها مستحبات وفيها خير. الله سبحانه وتعالى قال يا الذين أنفقوا، يا الذين آمنوا أنفقوا. المؤلف يقول زكوا، يعني كأنه حمل الإنفاق هنا على الزكاة. ما الذي دعاه يحملها على الزكاة ولم يجعلها عامة؟ قال لأن الله قال من طيبات ما كسبتم، يعني من المال، من طيبات يعني من جياد يعني جيد، ما كسبتم أي من أموالكم التي كسبتموها. ثم قال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. الذي أخرج الله لنا من الأرض الحبوب والثمار كالقمح والذرة والشعير والتمر ونحوه. قال ولا تيمموا أي تقصدوا الخبيث الرديء منه. طيب المؤلف الآن حمله على الزكاة، لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال أنفقوا من أموالكم ومن الحبوب والثمار، وهذه الحبوب والثمار والأموال في عرف الشريعة فيها زكاة. المال فيه زكاة والحبوب والثمار فيها زكاة. الزكاة تدور على خمسة أشياء: المال، النقدين، يسمى النقدين الذهب والفضة، المال والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وعروض التجارة، وبعضهم أدخل الركاز أو نحوه. فعندنا عروض التجارة، عندنا يعني مثل ما ذكرنا النقدين، المواشي، وهذه كلها لها ضوابط لها شروط. فالمؤلف حملها لأنها ذكر الله عز وجل هنا الأموال والزروع الحبوب والثمار، فحملها على الزكاة. لكن نحن نقول يعني يدخل في ذلك الزكاة والصدقات عموما، يعني اللي عنده مال يتصدق فيه ويزكي عليه، اللي عنده حبوب وثمار يتصدق منها ويزكي عليها. فلا مانع أن يدخل في الإنفاق الواجبات والمستحبات. يقول لا تيمموا أي لا تقصد، التيمم هو القصد. يقول لا تأخذ الخبيث الرديء منه تنفقه، يعني إذا كان عندك مثلا حبوب وثمار، عندك تمور، تذهب إلى التمر الرديء وتصدق له، هذا ما ينبغي. ينبغي لك أنت الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله سبحانه وتعالى قال من طيبات ما كسبتم، الطيب، الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ينبغي الإنسان يحرص على الشيء الطيب، الشيء الغالي الثمين. ولذلك حتى في الأضحية يقول يعني أن يضحي بما هو أغلى ثمنا وأسمن، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يذهب يبحث عنها. حتى في زكاة الفطر تجدهم يذهبون يبحثون عنها أقل سعر في الأرز ويخرجه. لا يا أخي أنفقوا، يعني والله سبحانه قال حتى في الكفارة، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أعدل والأعدل والأوسط والأتم مما تنفق وتعطيه أولادك أعطي الناس مثله. طيب، ولذلك الله ذمهم قال لا تتيمموا الخبيث منه، لا تتيمموا الخبيث منه تنفقون في الزكاة أو في الصدقات، حال قال حال من ضمير تيمم، يقول أن كلمة تنفقون هذه موضوعها الحال، تنفقون حال كونكم تنفقونه. قال ولستم بآخذيه، يعني أنت لو أعطيناك الخبيث هذا ما أخذته، لو أعطيناك الرديء هذا ما أخذته ولا أكلته، تبحث عن أقل سعر في الرز لو طبخته عندك في بيتك ما أكلته، فلا تبحث عن الشيء الرديء. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال بالتساهل وغض البصر، يعني تغمض عينيك فيه بحيث أنك لا تدري ما هو، يعني تتغاضى عنه ولا تلتفت إليه. قال هنا إلا أن تغمضوا فيه فكيف تؤدون منه حق الله، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم ونفقاتكم، إذا كانت نفقاتكم بهذا الشكل الله غني عنكم وحميد، أي محمود على كل حال، فهو لا ينتظر منكم هذه الصدقات الرديئة. طيب، قال بعدها الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم أنكم إذا تصدقتم ستذهب أموالكم، يقول إذا تصدقت تصبح فقير، تصبح فقير، فأمسكوا أموالكم لا تتصدقوا بها، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال المؤلف هنا الفحشاء البخل ومنع الزكاة، كيف الفحشاء البخل؟ الفحشاء في القرآن إذا أطلقت المراد بها الزنا، كيف يقول حملها هنا؟ نقول لأن السياق ما يمكن يكون في الزنا، السياق في النفقة، في النفقة، فلذلك يقول الشيطان يمنعكم أو يدعوكم إلى أن لا تتصدقوا، لأنه يقول إذا تصدقت ستكون فقيرا، ويأمركم بشيء. ما الذي يقابل الصدقة؟ قال الذي يقابل الصدقة الإمساك والبخل، الإمساك ومنع الزكاة. والله يعدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا، يقول الله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم بسبب النفقة، وأيضا يعوضكم خيرا، وذلك قال وفضلا أي رزقا خلفا منه، والله واسع، واسع العطاء، فضله واسع، عليم بالمنفق لله عز وجل الذي لا يبخل. طيب، قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ما المراد بالحكمة؟ كثير من المفسرين تكلموا عنها واختلفوا في ما المراد بالحكمة. المؤلف ماذا قال؟ قال هي العلم النافع المؤدي إلى العمل. هو الأصل في الحكمة، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، فيقال هذا رجل حكيم إذا وضع الأمور في مواضعها، هذا معنى الحكمة في الأصل، الحكمة. والحكمة معرفة أسرار الشريعة، تعرف لماذا أمرك الله بالزكاة، لماذا أمرك الله بالصلاة، لماذا أمرك الله بالجهاد، هذه تعرف أحكام الشريعة. فمن يؤتى الحكمة هو الذي يحسن التصرف، عنده حكمة، عنده رشد، عنده إدراك لهذه الأمور، إن جلس مع الناس أحسن الجلوس، وإن تكلم أحسن الكلام، وإن خالط الناس أحسن المخالطة، وإن جلس في بيته جلس لحكمة، وإن يعني صاحب حكمة، صاحب حسن تصرف. ولذلك الله سبحانه أثنى على لقمان عليه السلام لأنه حكيم وأعطاه الله حكمة وأنزل فيه سورة كاملة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فمن حكمته ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مواقفه الجميلة الحسنة. طيب، هنا قال يؤتي الحكمة من يشاء، أي شوف ما أعطاها كل إنسان، يعطيها من يشاء من عباده. ومن يؤتى الحكمة، يقول إذا أعطي الإنسان هذه الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الحكمة هذه يعني فيها كمال العقل، حسن التصرف. فقال يؤتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر، قال مؤلف، فيه إدغام التاء في الأصل، في الذال أصلها يتذكر، يتذكر، فأدغمت التاء في الذال فأصبحت يذكر، وهذا كثير في القرآن يذكرون. قال ما معنى التذكر هنا؟ قال الاتعاظ. قال وما يذكر أي يتعظ، إلا أولو الألباب أصحاب العقول هم أهل الحكمة، هم اللي يتذكرون، هم اللي ينتفعون في هذا. طيب بعد قال وما أنفقتم، عاد إلى النفقة. لو سألك سائل وقال لك ما السر والحكمة في مجيء هذه الآية يؤتي الحكمة بين النفقات، لماذا؟ قال لأن المال هذا الناس يختلفون في تصرفاتهم مع هذا المال، فمنهم المبذر المنفق الذي يستعمله في الحرام، يستعمله في أمور قد تكون ضرر عليه، ومنهم من يمسك ولا ينفق ولا يخرج ولا الزكاة، حتى الزكاة ما يخرجها. فما بين بخيل وما بين مبذر وما بين مشرف يستعمله في الحرام ومهدر، فالله سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة، فالذي يحسن التصرف في المال بحيث أن يعطي كل ذي حق حقه ويخرج زكاته وينفق على أولاده ويستعمله في طاعة الله ويكون عونا له على طاعة الله، هذا قد أوتي الحكمة. ولذلك جاءت كلمة الحكمة بين الإنفاق، جاء الأمر بالحكمة أو الثناء على في الحكمة على في بين آيات الإنفاق، عرفت كيف؟ طيب يقول هنا قد تدخل في من يعطي النفقة، كيف؟ بالصدقة يعني. أيه؟ من أحق بالصدقة؟ أحسنت، إيه؟ من أحق بالصدقة يعطي، يعني ينزل الصدقة في مكانها. هذه الحكمة، أحسنت. شوف قالوا ما أنفقتم من نفقة، هذه جملة شرطية، أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر. يقول سواء أنفقت في سبيل الله نفقة صدقت بها وأديت زكاة مالك، أو تصدقت بصدقة، أو نذرت من نذر ووفيت بهذا النذر. لو نذرت قلت والله لإن شفى الله مريضي زين لأتصدق بكذا وكذا، أو لأطعم الفقراء الذين في مكان كذا وكذا، هذا نذر، فتوفي بنذرك. قال ما تنفق أو تنذر فإن الله يعلمه، وإذا كان الله يعلمه سيجازيك على وفائك بالنذر وإنفاقك النفقة. قال وما للظالمين، وما للظالمين من أنصار، أي ما للظالمين. قال الظالمين هنا المراد بهم الذين يمنعون الزكاة أو لا يوفون بالنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله في المعاصي، كان يستعمل أمواله في المعاصي، هذا يسمى ظالم لنفسه. ولذلك الله عز وجل قال وما للظالمين من أنصار، من أنصار يمنعهم من عذاب الله، ما في أحد ينصرك من عذاب الله ويمنعك ويدفع عنك العذاب، هذا تهديد شديد لهؤلاء. وذلك وصفهم الله بالظلم، وصفهم الله بالظلم، قال وما للظالمين، فالذي يمنع الزكاة ظالم، والذي لا ينفق على بيته ظالم، والذي يستعمل المال في الحرام يعد ظالما لنفسه، ظالم لنفسه موعود متوعد بهذا الوعيد الشديد. قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيهم أفضل، إظهار الصدقة أو إخفاؤها؟ يعني بعض الحالات يكون إظهارها أولى، والأصل الإخفاء. أحسنت. أول شيء نقول شيء الله عز وجل قال إن تبدوا تظهر الصدقات، أي النوافل. قال المؤلف النوافل، قال لأن قال إن الصدقات يعني صدقات النافلة، قال فنعم ما هي، أي نعم شيئا إبداؤها، وإن تخفوها أي تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. قال أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاؤها الفقراء متعين لأنه يجب إظهارها. طيب نحن نقول بالنسبة للزكاة وكذلك الصدقات، الإخفاء الأصل فيها الإخفاء، لأدلة كثيرة، منها حديث السبع الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني اليد القريبة ما تدري من شدة الإخفاء. فهذا هو الأصل، الأصل إخفاء الصدقة لأنها أخلص وأبعد عن الرياء وهذه أولى. لكن إذا كان في مصلحة راجحة، في مصلحة راجحة بأن الناس يقتدون به وأن الناس يعرفون أنه يخرج زكاته، وأن الناس أو كانت الأموال ظاهرة كمثل التجارة عرض التجارة ومثلا أو الزروع، فهذه إذا أظهرها ما في شيء، إذا أظهرها ما في شيء. لكن إذا خاف على نفسه فالأولى إخفاؤها. طيب يقول ويكفر، يقول فهو خير لكم، يعني إظهارها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال ومن أثر هذه الصدقة، قال ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال يكفر، قال قرئت بقراءتين بالياء والنون، ويكفر بالياء والنون، ونكفر نحن مجزوما، قال مجزوم العطف على محل فهو. شوف كيف مجزوم، يقول لأن الجملة شرطية، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها هذه شرطية، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا جواب الشرط. فيقول إذا جزمتها فأنت عطفت على محل الجواب اللي فهو خير لكم، أو يجوز لك أن ترفعها تقول ويكفروا بالضم على الاستئناف، يعني ليست معطوفة على ما قبلها، هذا واضح. قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، المؤلف يقول من يعني بعض، يعني سيئاتكم، يعني الإنسان إذا تصدق الله عز وجل يمحو عنه بعض السيئات، لكن احنا نعرف أن الحسنات يذهبن السيئات، هذا والله سبحانه قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهل أن الله سبحانه وتعالى يذهب السيئات ولا يذهب بعضها؟ وبعدين إذا قلنا هنا أنه يذهب بعضها، في آيات أخرى صرحت بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي آية أخرى قال يغفر لكم ذنوبكم كما في سورة الصف، يغفر لكم ذنوبكم، كيف نقول من أنها التبعيض؟ الصحيح أن من هنا بيانية ليست تبعيضية، يعني يكفر عنكم من سيئاتكم، أي يكفر عنكم تلك السيئات، تلك السيئات. فالأعمال الصالحة تذهب السيئات، هذا الذي يظهر. والمؤلف يعني ذهب إلى رأي آخر، ما في مانع أنها تكون عند بعضهم أنها تبعيضية، لكن قولك بيانية أقوى، لأن الصدقات هي أقوى طريق لتكفير السيئات. قال والله ما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره، يعني عالم بالأعمال وعالم بما تخفي ولا يخفى عليه شيء منه. ما هو؟ قال فهو خير إن تؤتوا ويكفر عنكم من سيئاتكم، قال يعني إن تبدوا الصدقات أو تخفوها، فهو عالم سبحانه وتعالى، والله بما تعملون خبير، أي عالم بباطنه كظاهره، لا يخفى عليه شيء منه. ولما قال طيب اقرأ ولما منع، أحسن الله إليك، ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه، وما تنفقوا من خير مال فلأنفسكم، لأن ثوابه لها، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ثوابه لا غيره، من أغراض الدنيا، خبر بمنع النهي خبر بمنع النهي. أحسن الله إليك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون. عيد عيد وما تنفق. لا لا قال نعم خبر قبل الآية قبل الآية خبر بمنع النهي بمعنى خبر بمعنى النهي إيه؟ أحسن الله خبر بمعنى النهي وما تنفقون من وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا. والجملتين تأكيد للأولى. للفقراء خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم أحسن الله إليك أي حبسوا أنفسهم عن على الجهاد نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعليم القرآن أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا لا يستطيعون ضربا سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه تعرفهم يا مخاطبنا يا مخاطبا يا مخاطبا بسيماهم علامته من التواضع وأثر الجهد لا يسألون الناس شيئا فيحلفون إلحافا أي لا سؤالا لهم أصلا فلا يقع منهم لا يسألون الناس شيئا فيلحفون لا يسألون الناس شيئا فيلحفون أيوه. إلحافا أي لا سؤالا لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجازيكم عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب يقول لك هنا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يقول هذه لها سبب نزول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع الصدقة على المشركين قال نمنعهم حتى يسلموا فقال الله عز وجل ليس عليك هداهم. طيب هنا مسألة هل يجوز التصدق على المشرك ولا ما يجوز؟ نقول المشرك الذي أمامنا يختلف إن كان مشركا حربيا عدوا مظهر عداوته للمسلمين هذا لا يجوز التصدق عليه. إن كان هذا المشرك يعني قريب لك كان يكون والدك أو أحد أبنائك أو زوجتك أو عمك أو قريب لك هل يجوز أن نصله بالصدقة؟ نقول يجوز مثل ما حصل مع أسماء رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها راغبة يعني تحتاج إليها فأرادت أن تصدق عليها فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي جاءت راغمة أفتصدق عليها يجوز؟ قال نعم صليها يعني تصلها بالصدقة والسلام. قال نعم صليها يعني يجوز إذا كان قريبك ويمكن على المعاصي والشرك إذا كان فيه مصلحة أنك تصدق عليه وتكسبه وأن الصدقة هذه ترغبه في الإسلام كالمؤلفة قلوبهم هذا جائز أن تتصدق عليه يجوز. أما إذا كانت الصدقة تزيده يعني عداوة وشدة هذا لا يتصدق عليه. طيب ولذلك يقول هنا لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتصدق على المشركين قال حتى يسلموا فقال ليس عليك هداهم يعني إذا كان المشرك ليس معاديا مظهرا للعداوة وأردت أن تتصدق عليه لي يعني ترغيبه في الإسلام هذا جيد. قال ليس عليك هداهم أي هدى الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ ولكن الله يهدي من يشاء هدايته من أراد الله هدايته هداه للدخول في الإسلام. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى الصدقة. قال وما تنفقوا من خير، والمراد به المال، فلأنفسكم، أي يعود ثوابه لكم. وما تنفقوا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي أنكم لا تنفقون نفقة إلا تريدون بها ثواب الله، الثواب عند الله لا غير، لا دنيا من أعراض الدنيا، ولا تريدون يعني رياء الناس والسمعة والثناء من الناس، ولا تريدون أي عرض من أعراض الدنيا. يعني شوف قال هو خبر بمعنى النهي، يقول هذا خبر، وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله نهي، يقول لا تنفقون لغير الله، لا تنفقون إلا لوجه الله. طيب قال وما تنفقوا من خير، كل هذا حث على الصدقة. وما تنفقوا من خير أي نفقة قليلة أو كثيرة يوفى إليكم جزاء، بل يضاعف أضعافا كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أضعاف. زين، وأنتم لا تظلمون، لا تظلمون أي لا ينقص من حسناتكم شيء. قال الجملتان تأكيد للأولى، ما هي الجملة؟ قال وما تنفقوا، وما تنفقوا كلها، الأولى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، والثاني وما تنفقوا من خير، يقول كلها تأكيد على الحث على الصدقة. طيب قال بعدها للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لهم ماذا؟ قال هذا المبتدأ محذوف، تقديره الصدقات للفقراء، كان يقول تصدق على الفقراء. من هم الفقراء؟ قال الذين أحصروا في سبيل الله، الذين حبسوا أنفسهم على الجهاد وذهبوا إلى الثغور هم أولى. قال نزلت في أهل الصفة، من هم أهل الصفة؟ الصفة مكان كان يجتمع فيه فقراء المهاجرين، جاءوا إلى المدينة وهم فقراء، ما عندهم شيء، ما يملكون شيء، حتى الملابس ما يجدونها، ولا الطعام ولا الشراب. كانوا يجلسون في صفة قريبة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلسون فيها، فإذا جاء الصلاة صلوا وعادوا في هذا المكان، ما عندهم أبدا، فكل ما جت من صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياها، أعطاهم إياها. قصة أهل الصفة معروفة في القدح الذي جاء به أبو هريرة، لما كان أبو هريرة قد سقط على الأرض من شدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد الجوع عنده، فأمر بقدح أو في يعني سقاء صغير فيه لبن في حليب، فيقول يعني قال اذهب إلى فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة اذهب إلى فلان يعطيك من هذه الصدقة، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي. فقال أبو هريرة لما نظرت إليه فإذا هو يعني ما يكفيني أنا وحدي، فقال يا أبا هريرة اذهب فادعوا أهل الصفة. قال كانوا يعني 70، هنا قال هم 400، فقال أبو هريرة كيف يسقي أهل الصفة؟ فسقاهم واحدا واحدا، ثم سقاهم وانتهوا وذهبوا، قال لأبي هريرة اشرب فشرب، قال اشرب فشرب ولم ينتهي من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اشرب اشرب اشرب، يقول قال والله لا أجد له مسلكا. فقال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، أسقى فيه 70 وأبو هريرة معهم وسقى وبقي، هذه البركة. قال هنا أهل الصفة قال كانوا 400 للمهاجرين، قال أرصدوا يعني جلسوا لتعلم القرآن، يجلسون في هذه الصفة وهي مكان ليتعلموا قراءة القرآن وليخرجوا مع السرايا للجهاد. قال لا يستطيعون ضربه، هؤلاء الذين أحصروا وحبسوا ما يستطيعون السفر من شدة الجوع والفقر في الأرض للتجارة والمعاش، ما يستطيعون أن يتاجروا ولا معاش لشغلهم عنه بالجهاد ولضعفهم. قال يحسبهم الجاهل أغنياء، إذا رآهم بحالهم يظن أنهم أغنياء، لماذا؟ قال لأنهم متعففين، ما يسأل الناس الحافة، تجده في بيته ساكت، هذا هو الذي يستحق أن يعطى، هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى قال والقانع، القانع والمعتر، المعتر الذي يتعرض لك للطرقات، والقانع الذي يجلس في بيته ويصبر على فقره، يقول أغنياء من التعفف. قال لتعففهم عن السؤال وتركه، يقول تعرفهم أيها المخاطب بسيماهم، علاماتهم من التواضع وأثر الجهد فيهم وأثر الفقر، تمزقت ثيابهم وضعفت أجسامهم تجد تعرف علاماتهم في وجوههم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني إذا رأك في الطريق ما يسألك، حتى لو قلت تعال أنت تحتاج كذا كذا، قال لا لا لا، ما يريد أن يسأل من شدة، يعني شدة التعفف. قال لا يسألون الناس إلحافا، يقول فيلحفون إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم الإلحاف ولا الإلحاح. قال وما تنفقوا من خير أيها الناس المنفقون فإن الله به عليم فيجازيكم عليه. الآية الأخيرة هذه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لم يتكلم عنها المؤلف ولم يشرحها، لأنها شبه أنها تكررت، فالذين ينفقون أموالهم، لكن فيها دلالات جميلة. أول شيء قال ينفقون، فعل مضارع يدل على استمرار، دائم ينفقون ما ينقطعون. الثاني قال بالليل والنهار، يعني كل وأوقاتهم نفقة، شوف الليل والنهار، وقدم الليل لأنه النفقة فيه سر خافية فهي أولى. ثم قال سرا وعلانية، يعني قدم السر لأنه أولى وعلانية. قال فلهم أجرهم عند ربهم، دخلت الفاء لأن الجملة كأنها شرطية، قال فلهم أجرهم عند ربهم، ولاحظ أنه قال عند ربهم يعني كأنه ادخر لهم الأجر. ولا خوف عليهم إذا ماتوا، لا يخافون على ما يستقبلونه يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم وتركوه وراءهم. طيب نقف عند الآية 75 و200 آيات الربا، هذه الآن انتهينا من آيات النفقة، الآن سندخل في آيات الربا ثم آية الدين. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.